في الله لا يأتي في الأمم طفرة فأي شر لا يبدأ من أعلاه ومن أفضله وإنما يبدأ من أهونه ومن أدناه كما يقال وما معظم النار وما من مصدر الشرك. لذلك نجد الشريعة الإسلامية عنيت بالنهي عن كل وسيلة قد تؤدي إلى أمر محرم. من هذا الباب أن الإنسان إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء لا يذكر وصائد بينه وبين الله عز وجل من الكفر. وتأكيدا لهذا التوجيه وهذا المعنى قال ربنا تبارك وتعالى حينما جاء ذاك الأعرابي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا البحث تتمة، ولعل ذلك يكون في جلسة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.